قالوا فجعل الله درعا واقيا بين السكين وبين النحرير، وإذا بهاتف يهتف، قيل جبريل يا جبريل يا إبراهيم يا إبراهيم، يعني وقف خلاص، قد صدقت الرؤيا، صدقت وبررت ونجحت في الامتحان، جزاك الله خير وارتفعت وعلى نجمك يا إبراهيم، وقف وقف السكين، قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ألتفت عليه السلام وإذا كبش نازل من الجنة، يرعى في الجنة، نازل هابط من يعني مرة مثل باراشوت كذا عنده بجنبه، سقط عنده وانسدح الكبش بجنب إسماعيل فذبح الكبش. فأتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، يقول هو عليه الصلاة والسلام، والله إن البطولة، والله إني أقرأ سيرة أبي أبيهم صلى الله عليه وسلم، والله إن دماء الحرية تجري في عروقي، حتى يقولوا كل مثل الطنطاوي والغزالي وخالد محمد خالد، والله إن الشجاعة تنقدح في الرأس، يقول أنا ابن الذبيحين، يقول أنا ترى أنا بيت مفدائي من أول، ترى أنا التضحيات، بوه إسماعيل ترى عرض للذبح ونجا، وأبوه عبد الله عرض للذبح من عبد المطلب وفداه بمئة ناقة، يقول ترى أنا بيت ما أنا يعني جينا من يمين الشام، ترى نحن أهل الرسالة، يقول أنا ابن الذبيحين. في يوم مات صلى الله عليه وسلم يريد يفدي إسماعيل، ساق مئة ناقة عليه الصلاة والسلام، ويوم أتى بمئة ناقة فأخذ الخنجر صلى الله عليه وسلم السكين أمام الناس، هو بيضحي صلى الله عليه وسلم، وأتى علشان إسماعيل علشان فدا له مثل ذاك الكبش، فنحر 63، وكانت كما قلت لكم في مناسبات وغيري تتسابق، كانت الناقة تسبق وتقدم نحرها، لأنه هو اللي ينحر، تعرف أنه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ يقول ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، تقول للناقة مرحبا ما دام لك أنت اللي بينحرنا، أهلا وسهلا، يد مباركة سيدي، علل الفؤاد العليلة وأرحني، سيدي علل الفؤاد العليلة وحني قبل أن تراني قتيلة، إن تكن عازما على قتل نفسي فترفق بها قليلا قليلا، تقدم والله نحرة كذا. قالوا الجد بن تيمية وابن ماجه بسند صحيح، تأتي الناقة تساحم أخته تقول لا أنا قبل ما هو بنتي، ما دام هو اللي بيطعن بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 وقف الخنجر، قال أين علي بن أبي طالب، هذاك اللي يضرب الرجال، هذاك علي أبو الحسن، قال نعم، قال خذ كملها ولا تعطي الجزار، الجزار لا تعطيه من لحمها ولا شيء، نحن نعطيه يعني لله كله، خلي يتصدق، ووزعها، فكملها ووزعها. بالمناسبة يمكن قلت أنا في بعض المناسبات خلها يعني موقف أدبي طرفة، تعتبرون سبحان الله بعض الظلمة، واحد اسمه عضد الدولة ظالم جبار ذهب إلى الله، القرآن يقص قصة الصالح والظالم، الفاجر والمتقي، ليكون عندك عبرة، حتى حين تقرأ سيرة فرعون تتأثر مثل إذا قرأت سيرة أبي بكر تتأثر علشان تجترب، فنا منهجنا أن نأتي بسيرة المؤمن وسيرة الكافر، سيرة العادل سيرة الظالم، سيرة الصالح سيرة الطالح. عضد الدولة بها ديلمي حكم العراق وكان جبارا سفاكا، قتل يقول من قرابته الملوك، من قرابته حول 6 مع الوزراء ملوك، قتل مثلا عضد مثل هذا ركن الدولة ومعز الدولة وشرف الدولة، قتلهم صمصامة الدولة، وأخذ رؤوسهم، كان جبارا بطاشا، وأخذ رؤوسهم وعلقها بمسامير في الديوان فوق، وانتبهوا عشان ينتبهون الناس، إلى أحد يعصى يتذكر شوف الرأس، يقول آمنت سبحانه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، كما في الشكر رقم 1. فجوا يعيدون عليهم الأضحى الناس بعد ما انتصر دخل بغداد، فعلق رؤوسهم فوق هنا في المكتب فوق في الديوان، دخل عليه الشعراء يسلمون كلهم بقصائد، قد مدحه المتنبي المناسبة، هو بعدين أجيب أبيات له، فيقول أحد الشعراء له يوم الأضحى، لأنه ضحى بهؤلاء يوم الأضحى، ضحى بالملوك والناس يضحون بالجمال والبقر والغنم، قال صلي يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشان إلك أبتر، هي من أقوى القصائد، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك ذو السؤدد، تيجانهم أمامك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم وقال سيفك الله أكبر، قال ملوم فمه درا، هذا من أجمل القصائد، يقول حنا نضحي بالجمال وانت ضحيت بهؤلاء، الله يتقبل منهم منكم، ضحوا تقبل الله بأضحيتكم. هذا خالد بن عبد الله القسري والي، كان أمير العراق، أتى الجعد بن درهم الله حسبنا عليه المبتدع الضال، يقول الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا اتخذ موسى كريما، قال العلماء الله يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ موسى كليما كلمه، قال لا ما اتخذه، قال مرة، قال فأخبره خالد بن عبد الله بن سفيان، خالد بن عبد الله القسري أخبره، فسجنه قال إذا جاء يوم الأضحى أنا بضحيه عند المنبر، توب؟ قال ما توب، مصر على الضلالة، مصر على البدعة والكذبة،

فوضع أبو ذر خده على التراب، قال والله إنك تطع برجلك بقدمك على خدي، أنت أفضل مني. قال والله لا أطع، قال والله لا تطعن، قال والله ما أطع. فجاء المسلمين صلحوا بينهم، قالوا لا تكفر عن يمينك وتعانقوا، فتعانقا يتباكيان. تباكيان، يقول البحتري إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. إذا اقتتلت يوما، اقتتل قبيلتان من العرب ويوم اقبلوا بالرماح بيتواجهون، وإذا أنسابهم وأرحامهم هنا وعوانيهم وحسابهم وهذولا، فنزلوا الرماح كلهم وتعانقوا وتباكوا في المعركة. قال إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. فهذا هذا الموقف الذي خلق، فبلال صار سيدا من السادات رضي الله عنه، فهو سيد لنا وهو من أئمة الدين. وانظر كيف ماذا فعلت الجاهلية به، ولذلك اختاره صلى الله عليه وسلم من فتح مكة خصيصا أن يؤذن هو بلونه الأسود وبنحالته وبنحافته وبفقره. قال كان نحيفا وكان معروك الجسم، كان يعني جلد على عظم، كان خفيف طويل. فقال صلى الله عليه وسلم اسعد، ما هو مثل أسمان ذا الحين ما عاد نقدر نمشي كثر ما أكلنا، يتدحرج الواحد منا. فقال اصعد، فقفز كأنه نصر، تعلق من هنا بيد ومن هنا بيد، وطلع على الكعبة وأطلق، هو جميل الأذان. فلما أذن بكى الصحابة. يا أخي والله موقف مرعب، موقف الأذان هذا نهاية الاستبداد، نهاية الطاغوت، نهاية الاستعباد. أذن صدعت مكة بصوتي، وكان من أجمل الناس صوت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والأصنام تتهاوى والحق يرتفع، ومعناها العدالة وحقوق الإنسان. هذا بلال كان يقول الكفار قريش هذا اللي عذبتموه، الآن يهذن. حتى يقول أبو سفيان ذوب وأسلم ذاك الوقت باقي شوي يعني، قال والله ما ظننت أنه يطول بعمر إلى أن أرى هذا الغراب الأسود على الكعبة يصيح. يقول يأتني مت قبلها، غفر الله لنا وله، دوب ذاك الوقت بعدين تمكن في الإسلام. يقول ما حصل إلا هذا، أنه أصبح مطوق وفتحت مكة، فاختار صلى الله عليه وسلم بلال. فيا لها من عاقبة جميلة. وأيضا سلمان صار يقول في الأثر، سلمان منا أهل البيت، صار كأنه من أهل البيت. حتى قلت في قصيدة، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني أبو لهب في النار، وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. بعض الناس يعتز بالأصل أكثر من الدين والإسلام والإيمان. حضر سلمان الفارسي مع ناس من العرب جاهليين، يعني عندهم أثار جاهلية قبيلة، قالوا اذكروا الأنساب لما عنده قبيله. قالوا أنت من؟ قال تميمي. قالوا أنت؟ قال مزني. قالوا أنت أشجعي. قال أنت؟ قال قرشي. قالوا أنت؟ قال هذلي. قالوا أنت يا سلمان؟ قال أبي الإسلام ولا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أنا ابن الإسلام، إسلام أنا ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام. فيسمي الصحابة سلمان ابن الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. والله عمر إمارة المدائن، صار أمير خلاص والي عاد فيه، ما هو سلمان مولى ولا سلمان اللي يباع أول اللي باعوا من رجل يهودي، لا صار أمير الآن، ما راجع إلا عمر مباشرة، وإذا جلس يسمع عند عمر. فذهب من المدينة على حمار وخرج أهل المدائن، قالوا أرسلنا عمر بن الخطاب أمير، نريد أن نستقبله بالقافية والمواكب، هذا اللي فتحوا الدنيا، هذا هؤلاء اللي فتحوا الدنيا يعني لنا، هم أسسوا الإسلام. فخرج أهل المدائن يقولون يمكن يصل اليوم يصل بكرة، بنشوف الموكب إذا أقبل. ينظرون متى بتجي الموكب، إلى واحد أقبل على حمار راكب عليه، قالوا أنت ما شفت أمير أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ قال من؟ قالوا سلمان الفارسي، يقولون أقبل بيصل اليوم أو غدا. قال أنا سلمان. قالوا ما تخاف؟ قال والله إني سلمان الفارسي. قالوا على حمار؟ قال نعم. قال إيه؟ قال نحن نقوم من عزنا الله بالإسلام، ومهما بتغير العزة بغير ذلنا الله. فجاء فحكم المدائن، فكان يدفع له عمر الراتب، فثلث يتصدقه وثلث يهديه وثلث ينفقه على نفسه، وعنده بيت شعر في قعب وفي جفنة وفي عصا، ويحكم بين الناس ويعلمهم ويدرسهم، ويوم انتهى ودعهم وعزر رضي الله عنه، ما أخذ لا درهم ولا دينار. هؤلاء الذين هم منائر الأرض، هؤلاء النجوم، هؤلاء الذين فتحوا المعمورة، هؤلاء الذين كانوا رسل الحق والخير والسلام في العالم، هؤلاء اللي رفعوا رؤوسنا في التاريخ، وحتى تعجب منهم، حتى الذي يقرأ سيرتهم من الغربين والشرقين تعجبوا منهم، كأنهم ملائكة نزلوا في السماء ينشرون الرحمة في العالم والسماحة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مثل سلمان، ومثل عمار رضي الله عنه وأرضاه بن ياسر الذي قتل شهيدا في صفين جمعنا الله فيه في جنات النعيم، وكان على درجة من الولاية لله عز وجل والتقوى، إلى درجة يرسله صلى الله عليه وسلم مع عباد بن بشر، يقول حرس الجيش في احدى الغزوات، فقال عباد العمار تحرس انت اول الليل او انا؟ قال انت اول الليل وانا اخره. فقام عباد يحرس الجيش، فقام يقرأ سورة الكهف يصلي في الليل ويحرس الجيش، فأتى واحد من العدو فأرسل عليه السهم، فوقع السهم في جبينه فنزعه والدم يسيل، ثم السهم الثاني والدم يسيل علشان لا يقطع الصلاة وسورة الكهف يصلي بها في الليل. ولما خاف من الدم وخاف أن يموت ويدخل الكفار أيقظ عمار قال قم قم والله الذي لا إله إلا هو لولا أن يؤتى المسلمون من قبلي لأتممت صلاتي لكن خشيت على نفسي. فقام رضي الله عنهم أرضاه حرصان إلى أن أصبح الصباح رضي الله عنهم أرضاهم. وصهيب ابن سنان الذي اشترى نفسه من الله ومن الناس ما يشتري نفسه ابتغاء رضوان الله والله رؤوف بالعباد، هذا شرى نفسه صهيب. فلما وصل المدينة يقول الكفار هاجر هو من الموالي هو، فلحقوا الكفار فأخرج الجعبة والقوس وركب القوس، قال أنا تعرفوني من أرمى الناس، والله ما أطلق سهما إلا أقتل رجلا، فإن تريدون مالي افترى مالي هناك تحت الخابية وراء الباب اللي فلاني، خذوا المال في نفسي واشتريه، وإن تريدوا مقاتلة ترى بقتل بكل سهم رجال. قالوا لا بنأخذ المال هيروح. فمشى وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راه صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى، علم صلى الله عليه وسلم أخبره ربه من السماء قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وهو الذي صلى بالمسلمين لما قتل عثمان رضي الله عنه، أجمع المسلمون على أن يصلي بهم أحسن وقالوا أحسننا صهيب، فصلى بهم أيام الفتنة، ويوم أتى الثوار في قتل عثمان الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. ومن حسن العاقبة عند كثير من الناس والذي ثبت في السير سعد بن أبي وقاص لما تولى العراق والكوفة وقاد القادسية، قال والله الذي لا إله إلا هو لقد أتى علينا يوم من الأيام ما نجد من الأكل إلا ورق الشجر، وإنا كنا نأكل من ورق الشجر الشوك، يعني الشوك هذا مثل السلم والسدر، حتى تقطعت مشافرنا صار الدم ينزل من هنا ما يوجد إلا ورق الشجر، وإن الواحد منا يضع كما تضع الدابة، وإني أتيت يوم من الأيام أبحث شيء آكله فأتيت يأتي يعني فسمعت يقول خشفة يعني دف أو خشخشت شيء فإذا هو جلد، جلد يعني جلد يابس، فأتيت به فغسلته ثم شويته بالنار وأخذت أقضمه من شدة الجوع، وما أصبح منا واحد اليوم إلا واري على إقليم. شوف فتحوا الدنيا ودخلوا العراق والشام وذهبوا إلى سيحون وجيحون والسند والهند، وأخذ الواحد منهم يحكم دولة يراجع أمير المؤمنين في المدينة، وصرنا في يقول ما هذه العاقبة، لأنهم صبروا فالله أعطاهم عز الدنيا. أيها المؤمن يا